أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق في هذا الكتاب الأخير من كتب الفقه، وهو كتاب الإقرار. الإقرار معناه الاعتراف بالحق، أن إنسان يقر أمام القاضي أو أمام خصمه أو أمام الحكم بأنه أخذ منه كذا، أن عليه دينا كذا. هذا الإقرار الاعتراف بالحق، والحكم به واجب. طالما إنسان أقر على نفسه بالحق فيجب على الحاكم أن يحكم بذلك. هذا الإقرار لا يكون إلا من مكلف، ومعنى مكلف يكون بالغا وعاقلا، سواء كان مسلما كان كافرا كان فاسقا كان تقيا. الإنسان الذي يقر عن نفسه بشيء يلزم بهذا الشيء، حتى لو كان في هذه اللحظة وهو يقر أمام القاضي، حتى لو كان هازلا يهزل أمام القاضي، يضحك يهزر في شزار أمام القاضي. فمسائل إن إنسان مع خصم، الخصم يدعي عليه كذا، هو أقر لك عندي كذا، يبقى يلزم هذا الذي أقر به. وصلنا في مسائل الإقرار لفصل الإقرار لقن غيره، إقرار لسيده، ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه يصح ولو أطلق، ولدار أو بهيمة لا إلا إن عين السبب. الإقرار إنسان معه مال ثم يقر إن هذا المال بتاع الحاجة الفلانية، هذا إقرار على نفسه بذلك، يلزم ويؤخذ بإقرار هذا. فلو قال هذا المال الذي معي للعبد بتاع فلان، للعبد بتاع فلان، القن معنى العبد. فإذا أقر العبد لا يملك، يبقى إقرار لسيد هذا العبد. قد يكون السيد أذن للعبد في تصرف المال، في إجارة، في تجارة ونحو ذلك، فالإقرار للعبد بالمال هو إقرار لسيد هذا العبد. ولمسجد أو مقبرة أو طريق، إنسان بيده مال، والمال اللي معك ده مش بتاعك، بتاع مين؟ والمسجد، المال ده بتاع المسجد، المال ده بتاع المقبرة الفلانية، المال يبقى هنا إقرار إنه لإصلاح المسجد، للزوم المسجد، لأدوات المسجد، سواء أقر لمسجد، لمقبرة، لطريق، لثغر، لقنطرة، يبقى يصح إقراره بذلك ويوجه هذا المال بهذه الأشياء. ولو أطلق فلم يعين سببا كغلة ووقف ونحوه، يعني الإنسان يقول هذا المال الذي بيدي للمسجد، خلاص بتاع المسجد، وهنا مش شرط يسأل منين جاء هذا المال، مش شرط، هو أقر خلاص خرج عن يده بهذا الإقرار الذي قاله. قد يكون موقوفا للمسجد يقبل تفسيره في ذلك، قد يكون تبرعا للمسجد، هدية، صدقة، يبقى هنا هو يفسر بشيء، لكن الآن بإقرار أنه ليس له هذا المال خرج عن يده، ليس صاحب للمال، إن المال لغيره. وتصح الأوقاف على هذه الأشياء، الوقف على المسجد، الوقف على المقبرة، للطريق، للصغور، للقناطر ونحو ذلك. لو قال لدار أو بهيمة، هذا المال لدار، هذا المال الدار لا تملك والبهيمة لا تملك، يبقى هنا لازم يفسر ايه المعنى هنا. يمكن هو محوش هذا المال عشان يبني بيه الدار، يمكن حد دهوله عشان يبني بيه شقة، يمكن حد اعطاه له علشان يشتري به بهيمة اضحية ونحو ذلك، يبقى لابد من تفسير، لان الدار لا تملك والبهيمة لا تملك، بخلاف المسجد، المسجد يوقف للمسجد صدقة وتبرعا لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا اذا قال المال الذي في يدي للدار، يبقى هنا نسأل لابد من تفسير هذا الشيء الذي يقول، يبقى لدار أو بهيمة لا، لأن الدار لا تجد عليها الصدقة بخلاف المسجد. هو يعترف أن المال هذا للمسجد، معناه أن صدق المسجد وليست له هو، لكن إذا قال للدار قد يكون هو اللي حوش هذا المال للدار، يبقى يفسر الكلام الذي يرى. إلا إن عين السبب، أو بالتفسير هنا لما يعين لنا السبب يقوم يقول لنا هذا غصب أو هذا استئجار لمالكها، وإلا لم يصح هذا الإقرار منه. قل هذا المال للدار الفلانية للمالك بتاعها، أو للإنسان المستأجر لهذه الدار، أو للمؤجر لهذه الدار، أو لفلان اللي عايش في هذه الدار وأنا قصدته من هذا، يبقى لابد من بيان. طالما أنه قال هذا للدار، الدار لا تملك، يبقى صاحب الدار يحتاج تفسير ممن أقر. إلا إن عين السبب، ولحمل آدمية بمال وإن لم يعزه إلى سبب، يعني لو ان انسان قال المال اللي معي لا اقر به ان للجنين اللي بطن فلان، للجنين اللي بطن، الجنين الان مش هيملك، بس ما قالوا الى انه يملك في يوم اليمن، يجوز انه هيرث في يوم اليمن. يمكن المال هذه وصيه من انسان لما يتولد فلان اللي في بطن فلانه اعطيه كذا، يبقى هنا يصح الاقرار بمثل ذلك، يبقى هنا لحمل ادميه بمال وان لم يعزه الى سبب، لانه يجوز ان يملك بوجه صحيح يعني الجنين، فصح له كالاقرار للطفل. فإذا نزل ميتا هذا الجنين أو لم يكن حمل بصل هذا الإقرار الآن، بصل الإقرار إذا قال هذا المال لهذا الحمل ما فيش حمل الآن نزل ميتا، طيب يروح لأبيه أو لأمه، هو ما أخرج به لا لأبيه ولا لأمه، ولكن أخرج به فلان قد يكون منه هو تبرعا لهذا الجنين اللي حيأتي، يبقى يحتاج لتفسيره منين هذا المال ويقبل تفسيره في هذا الشيء. طيب يقول لنا إن ولدت حيا وميتا، لو هذه المرأة اللي بطنها جنين وهذا الذي معه مال يقول هذا المال للحمل لبطن فلان، هو فسرش من أي جهة، يبقى هنا يقبل هذا الكلام. نزل التوأم واحد ميت واحد حي، يبقى كله لهذا الحي ولا يقال بالتنصيف. وحيا فأكثر فلهما بالسوية، يعني إذا نزل ولدين نزل ولد وبنت نزل ثلاث أولاد يبقى بينهم بالسوية، لأنه هبة وليس ميراث، هبة وليس ميراث. إن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر، النوع آخر من الإقرار قدام القاضي أو قدام الناس، إقرار أمام الناس وناس شهدوا على هذا الإنسان أمام القاضي، فلانة دي زوجتك زوجتي وهي سكتة ما قالتش حاجة، يبقى هنا سكوتها دليل على أنه فعلا زوجها. العكس في ذلك، قد يكون الإنسان في مرض وفاته ومتزوج واحدة على امرأته مثلا ومحدش يعرف، في وقت الوفاة قالوا له يا فلان مش أنت كنت مزوج فلانة، فسكت، وفلان هذا هو متزوجني وهو سكت ومات على ذلك، سكوته على ذلك دليل على أنه تزوجها، سكوته على ذلك دليل على ذلك. يبقى هنا إذا أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فسكت مع إمكانه أن يتكلم، وممكن يكون سكت لأنه خلاص بيموت مش سامح حاجة من الأفعال، ولكن سكت مع إمكانه أن يتكلم أن يكون لا مش زوجت، وهنا لم ينكر لم، وهنا السكوت ممكن يكون إنسان مكره على السكوت، لا ده راضي بهذا السكوت، يبقى يعلم من حاله وفي هذه الحالة إنه مقر راضي بهذا الشيء، يبقى إقرار وصح وترث منه تدخل في الميراث. أو جحده ثم صدقه، يعني قال لا مش متجوز ولا غير مش ما هي زوجتي، وبعد ذلك قال لا أنا كذبت هي زوجتي، جحد ثم صدق، يبقى يؤخذ بهذا الإقرار، يؤخذ بالإقرار. وورثه يعني كل واحد منهما يرث، أخذت المرأة أقرت إذا كان الزوج يبقى الآخر يرث. لا إن بقي على تكذيبي حتى مات، واضح لو إن إنسان قالوا له أنت فلانة هذه زوجتك قال لا وفضل كده لغاية ما مات، إلا إن أثبتت جابت ورقة من المأذون تثبت أن هذا زوجها يبقى هذا أمر آخر. لكن كلامنا هنا في الإقرار في حالة عدم وجود بينة، ما فيش بينة ما فيش شهود ما فيش حاجة تدل أو تفيد لهذا المدعي لأن الدعوة صحيحة. باب ما يحصل به الإقرار وما يغير الإقرار، مسائل يعني كثيرة هي بتعلم الذي يحكم بين الناس، تعلم القضية ليست لأحد المسلمين، مش كل الناس هيشتغلوا قضاء ولا كل الناس هيصفروا هيبقوا حكام، ودي مسائل الربع بتاع الجنايات الأخير ده بيتعلق بالحكام بين الناس بين القضاء، ودي آخر حاجات فيها، ولكن مسائل صعبة أوي هذه المسائل ومش محتاجينها كلنا، إنما لابد ندرسها نعرفها، فلما درسنا الفقه ندرس هذه المسائل اللي في آخر الكتاب. يقول لنا باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره، الإقرار يحصل بإيه من ألفاظ، إيه اللي بيغير هذا الإقرار، متى يتغير هذا الإقرار بزيادة أو بنقصان فيه. طيب هنا بيقول لنا من الدعي عليه بألف فقال نعم أو صدقت أو أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو اقبضها فقد أقر، هنا ألفاظ تفيد الإقرار، وبرضو القاضي بيبقى له نظرة ودي سماع اللهجة اللي يتكلم بها الإنسان، إنسان وهو يتكلم قد يكون يقول أنا أقر وقد يقول أنا أقر، هي لو اتكتبت هي دي بس حط ورقة واحدة علامة تعجب واستفهام تفيد أنه ممكن ليس مقر، صحيح يبقى على ذلك هنا القاضي يفهم ايه اللي بيقوله هذا الانسان من طريقته في الكلام. مش هناخد بقى الكلام الموجود في الكتاب كله اسطمبا نطبقها على كل الناس، لا، بحسب ايه اللي فيها. وقد يذكر اشياء يقول الاتفاق عليها، ولا لا مش اتفاق ولا غير مختلف في هذا الشيء اللي يقول عليه اتفاق في هذا الباب. في هذا الباب الفروع كثيره جدا والدوشه بتاعته كثيره، انما القاضي بقى مسكين يقعد يسمع الكلام ده كله ويقعد كل قضيه يشوف ايه اللي بيتقال فيها. هنشوف بعض من هذه الاشياء. من الدعي عليه بألف؟ قال نعم. الخاص بيقول له أنا عايز من فلان ألف جنيه. قال صدقت أنا مقر بذلك. طيب خد هذه الألف جنيه اتزنها أو اقبضها. يبقى هنا مقر بهذا الذي يقول. الألفاظ تدل على التصديق طالما إن ما فيهاش معنى التعجب أو الاندهاش من هذا الذي يقول. لا إن قال أنا أقر والله، يعني ممكن يقولها بصورة زي ما قلنا كده أنا أقر، يبقى معنى لا ما بقرش بهذا الشيء. وممكن يقول أنا أقر طيب هعترف. هذا ليس إقرار، وعد بالإقرار. الوعد شيء والإنسان يقول أنا أقر بمعنى أنا أعترف بهذا الشيء هذا، أو أنا مقر بهذا الشيء أمر آخر. يبقى اللهجة بتاعة الإنسان طريقة في الكلام تفيد أنه هو بيقر بهذا الشيء ولا لا. أو بيقول أنا لا أنكر عليك ألف جنيه لفلان، لا أنكر. هل هذا يفيد الإقرار؟ هو قريب من الإقرار، ولكن مرشا أنه هو النص في المسألة إن هذا الذي لا، هذا محتمل، هذا يحتمل الأشياء. يقول لا أنكر، يقول إما هو مقر وإما سيتلف وإما منكر. فلما يقول أنا لا أنكر معناه هنا أنا لا أنكر، بس مش معناه أنا مقر. يبقى هو فيه تفصيل يحتاج القاضي يسمع منه ذلك. يبقى على ذلك هنا إذا قال يحتمل كلامه لا أنكر بطلان دعواك، ولكن عندي ما يفيد خلاف هذا الذي تقول. أو خذ إذا قال له أنت أنا عايز منك ألف، هل خذ ايه؟ يطلع فلوس ونجيبه قال خذ، خلاص مقر. لا خذ، ينتظر القاضي يسمع خذ ايه. يمكن خذ هقول لك انا الامر اللي في هذا الشيء بصيغة من صيغ الكلام، والاعراف الناس بتختلف صيغ الكلام عندهم. عندنا في البلد يتكلم بصيغة معينة، في البلد تانية يتكلم بطريقة معينة، في بلد تانية اعراف الناس حاكمة في هذا الشيء. يبقى لما يقول خذ ممكن تسوي عند غيره اسمع هقول لك الكلام. يبقى هنا إنسان اللهجة بتاعته تفيد ما الذي يقصده بكلمة خذ. إذا قصد خذ بيطلع فلوس من جيبه خلاص يبقى مقر. إذا قال خذ بمعنى اسمع مني بقى الرد بتاعي، يبقى هنا لا مش إقرار ولا غيره. أو اتزن أو افتح كمك لاحتمال أن يكون لشيء غير المدعى. إلا أن هنا نقول العبارة ممكن تكون نص في المسألة، ممكن تكون إشارة، ممكن تكون ظاهر في الشيء، ممكن تكون يعني تعبير يقصد به غير له، التأويل له يقصد المعنى البعيد وليس المعنى القريب من ذلك. يعني لما واحد يقول للتاني قدام قد ليه عند فلان ألف جنيه، افتح بقك خد. يبقى معناه انت بتاكل حرام وهتيجي على دي، يعني خد الحرام اللي انت بتاكل. ليس إقرارا. يبقى الكلمة اللي بيتكلم بها الإنسان أمام القاضي والخاص مش هيقول هذا إقرار إلا إذا كان نصا لا يحتمل غير المعنى. وبلى في جواب أليس بي عليك كذا. بلى هنا بقى طبعا الآن ما فيش حاجة اسمها لا بلى ولا بلى، ما بلاش، ما فيش. القاضي ما عندوش الكلام ده، القاضي نفسه ما عرفش اللغة العربية أوي يعني. يبقى هيجي الخصم يقول له بلى وما بلاش، لا قول له الكلمة بلى زي نعم عندما تفرقش عند القاضي ولا عند الناس. يعني لما روح له أنا مش جيت لك امبارح، تقول له نعم جيت، هذا خطأ. لما عايز تقول له أيوة جيت لي هتقول بلى، بس مين اللي يعرف بلى وما بلاش؟ مفيش كلام جدا. لا لا دي قضايا الآن مفيهاش اللغة العربية، هنشرحها بس شرح. أما في القضاء مفيش حاجة الكلام ده كله، لا أنا ده عند. أما بقى يجيبوا لنا بتوع كلية اللغة العربية جايين عند القاضي ويقول له بلى ويقول له نعم، يبقى يجيب لهم واحد بتاع لغة عربية يحكم. إنما الآن لا، كلام 99 و9 داير معدها هتلاقي كل الناس ما يفهمش الكلام ده. إحنا نخاطب الناس بما يفهم الناس ليس بما يقوله أهل اللغة العربية، وخاصة الناس اللغة بتاعتهم ما فيش بيعرف لغة عربية ولا غيره. كلام العوام اللي يعني كتير منه له معاني متعارف عليها عرفا ليست لغة. يبقى احنا مش هناخد الكلام ده نص اسطمبا نطبقها على الناس، الناس لا تفهم هذا الشيء. يبقى احنا بندرس كدرس ندرس هذا الشيء. يبقى إذا قال أليس لي عليك كذا، قال بلى لغة معناه أقر بهذا الشيء. لا نعم إلا من عامي. لا نعم إلا من عامي، يعني هنا لما إنسان بيسأل بصيغة نفي، أليس لي عندك كذا، أنت عايز تثبت إن فعلا أيوة لك، هتقول له إيه؟ بلى بلى، النفي نفي إثبات. لما عايز تنفي هذا الذي يقوله لا مالكش عندي حاجة، هتقول له إيه؟ نعم، لأنه بيقول لك أليس لي، نعم ليس لك، ليس لك. يبقى هنا أنت حين تريد أن تنفي لهذا الإنسان ليس له عندك شيء، بتجاوب نعم في قضية السؤال باستفهام المنفي. طيب، لا نعم إلا من عامي، فيكون إقرارا كقوله عشرة غير درهم بضم الراء يلزمه تسعة، لأن ذلك لا يعرفه إلا الحذاق من أهل العربي. أهي برضو حاجة ثانية، تفرق إيه عند الناس؟ يعني ما يقول له عشرة غير درهم، من غير درهم، من غير، ما تفرقش عند الناس هذا الشيء. ده بتاع واحد بتاع لغة عربية بيفهم، جايب أستاذ لغة عربية رايح عند القاضي، والقاضي بيفهم زيه والخصم زيه، يبقى هيلعبوا مع بعض. قال هنا إيه ده، يقول له غير كذا غير كذا، والقاضي يحط الاحتمالات اللي فيه. لكن مش معنى احنا فهمنا برضو إيه الغير كذا اللي بيقولها يفهم الحزاق من أهل اللغة العربية. يقول لنا ابن هشام في مغني اللبيب: لكن النحويين قالوا إذا قيل له عندي عشرة إلا درهما، عشرة إلا درهما، أظن الاستثناء واضح، هذا الاستثناء. يبقى هنا المستثنى منه مولود، فيها مثبت أداة الاستفهام موجودة، المستثنى مولود، وأنا أقول له عشرة إلا درهما، إلا درهم، يبقى يقر له كام؟ بتسعة. طيب، فإن قال إلا درهم، له عشرة إلا درهم، إلا درهم، يقول أقر له بعشرة، أقر بعشرة. ليه أقر بعشرة؟ يقول لك المعنى حينئذ العشرة موصوفة بأنها غير درهم، يعني عايز كأنه هنا في هذه الصورة دي بتاعت اللغة العربية، مش بتاعتنا احنا بس بنحاول نفهم هو بيقول ايه، مش بتاعتنا الحديث، بتاعت اهل اللغة العربية. فيقول له علي عشرة الا درهم، الا درهم، كأنه عايز يقول ليه عندي عشرة كاملة، ما بقولش درهم، ده انا بقول عشرة. يبقى هنا باللغة العامية لما يقول كده يقول القاضي انا بتكلم عربي اهو، بقول عشرة ما بقولش واحد، ده المعنى، له علي عشرة الا درهم، الا درهم. شيل بقى الا دي وحط مكانها غير، غير، غير بتعرب اعراب الاسم الواقع بعده الا، غير اللي بعد غير على طول في حاله الاستثناء او مجرور، لكن غير نفسها بتعرب اعراب الاسم الواقع بعد الا، يقوم يقول لك اذا كان الجمله نفسها تامه مثبته يبقى غير نفسها منصوبه، اذا كانت الجمله نفسها تامه ولكنها منفيه يبقى غير تعرب، يجوز فيها النصب يجوز حسب وضعها في الجمله، اذا كان الجمله ناقصه ومنفيه يبقى حسب وضعها في الكلام. فعلى ذلك هنا غير تعرب اعراب الاسم الواقع بعد الا. فده كلامه هنا في قوله عندنا له علي عشرة غير درهم، غير درهم، يعني قصدت العشرة لم أقصد الدرهم، يبقى له كام؟ عشرة كاملة. ده أجل اللي يعرف اللغة العربية يعرف هذا الشيء. طيب، يقول: وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: بلى. فقلت: بلى. هنا يعني الأول قال لنا إن الاستفهام المنفي الجواب عشان تثبت تقول بلى، عكس هلنا هنا، يبقى عرفنا الحكاية رجع بقى حسب العرف، وحتى اللغة نفسها مختلفة في هذا الشيء، فمش هنحطها قاعدة للقضاء. هنا الحديث اللي فيه أن عمرو بن عبسة رضي الله تبارك وتعالى عنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجاهلية، هو كان يدعي رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو صادق أنه رابع أربعة في الإسلام، يقول أنا أول من أسلم مع هؤلاء المؤمنين. جات إزاي دي؟ أنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة وسأل: من معك يا رسول الله؟ قال: عبد وحر، عبد وحر، مع النبي صلى الله عليه وسلم، العبد اللي هو بلال والحر اللي هو أبو بكر الصديق ومعه زوجته خديجة رضي الله عنها. يقول: أنا بقى رابع هؤلاء، ذهبت في هذا الوقت اللي ما كانش معاه إلا دول بس، فلما أردت الإسلام فقال لي: إنك لا تقدر الآن، يعني تقدرش ما تكون معي الآن، هو أسلم ولكن قال له: ارجع، فإذا بلغك أني ظهرت فأتيني، فهو ردع إلى قومه رضي الله عنه وبلغه ظهور النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقال: يا رسول الله أتعرفني؟ فقال له: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. وهنا السؤال: أتعرفني؟ الجواب: نعم. السؤال مثبت، الجواب بالإثبات، قال: نعم. قال: أنت الذي لقيتني بمكة؟ قال: قلت بلى. هو الأصل أن يقول نعم، بس احنا مش هنصلح له درجة بدل اللي هم دول العرب دول، مش هنصلح. يبقى كلام العرب يحتمل هذا الشيء، لذلك قلنا عند القاضي ما فيش بقى لا بلا ولا نعم. عند القاضي الكلام العرفي اللي الناس متعودة عليه بيعطي معنى الإثبات هو اللي هيقضي به القاضي، الكلام اللي يعطي معنى النفي هو الذي سيقضي به القاضي في ذلك. وإن قال، يقول في شرح مسلم الإمام النووي: يعني فيه صحة الجواب ببلى وإن لم يكن قبلها نفي وصحة الإقرار بها، قال: وهو صحيح من مذهبنا يعني الشافعي. وإن قال: اقض ديني عليك ألف، أو هل لي عليك ألف؟ قال: نعم، فقد أقر، أنا عايز منك ألف. أي فعلا هنا أقر بهذا الشيء. إذا قال: أمهل لي يوما أو حتى أفتح الصندوق، أنا عايز منك ألف، طيب أصبر عليه لغاية ما أفتح المحل، لغاية ما يجي لي فلوس، لغاية ما يعمل كذا، يبقى هو مقر بهذا الشيء الذي ادعاه الآخر عليه. إذا قال: له علي ألف إن شاء الله، له علي ألف إن شاء الله، يبقى هذه الكلمة إن شاء الله بيطلقها الناس تبركا بهذه الكلمة، يبقى على ذلك إن شاء الله أثبت على نفسه هذه الألف الذي قالها. ولكن له علي ألف إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله تفرق عن اللي قبلها. له علي ألف إن شاء الله كأنه أنا مقر بألف إن شاء الله، وله عنده له علي ألف إلا أن يشاء الله. والله لو احتملت الأولى أنها ترفع بكلمة إن شاء الله، يقول: أنا كنت أقصد الاستثناء بهذه الكلمة في الثانية فأقر بهذا الشيء. إلا أن يشاء الله أن يرفعه، لا احنا ما نتكلمش في رفع، يعني نتكلم في اثباته، انت معترف ما فيش حاجه ترفع، هذا الذي تقوله. يبقى الا ان يشاء الله كانك اثبتت الان، الا ان يشاء الله يبقى حلها ربنا لما يرتفع، لكن انت الان اثبتت على نفسك هذه الالف. طيب، الا ان يشاء زيد، الا ان يشاء زيد ايضا اقرار على نفسه، هو ليه علي الف الا ان يشاء زيد خلاف ذلك، ما لناش دخل بزيد، احنا في اقرارك انت على نفسك. ان علق بشرطه لم يصح، سواء قدم الشرط كإن شاء زيد فله علي دينار أو أخره، يعني المعنى أنه التعليق بمشيئة آخر. شوف هنا: له علي ألف إلا أن يشاء زيد، يبقى هنا أثبت على نفسه ولا ما أثبتش؟ وبعدين عايز يرفعه بقى، إذا شاء زيد يمكن يقصد لما زيد يسدها لي بمعليش، يمكن يقصد، لكن لما يقول هنا له علي إن شاء زيد، والله لو زيد حيقول كده حديه الألف، هل هذا إقرار؟ إقرار؟ ليس إقرار. لما أقول أنت والله لو فلان قال لي بديك ألف جنيه حديك ألف جنيه، ماشي، ليك علي لو فلان قال هذا الشيء، يبقى أنا بعلق أني لك عندي بكلام فلان، هذا يبقى ليس إقرارا بهذا المال، سواء أنه قدم ولا أخر ذلك. يقول: أو إن قدم زيد فلعمر علي كذا، هو لم يثبت على نفسه، هو يعلق المشيئة كأنه وعد، والله أنا فرحتي إن عمرو حيقدم، حنبقى أدي لفلان جايزة له كذا، مش إقرار إنه له عندي شيء، يبقى هنا هذا وعد وليس إقرار. قال: فإن المشيئة قد تذكر تبركا وتفويضا كما قدمنا، ومنه قول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. هذا كان تحقيقا، حتدخلها تقولوا دخلوا فعلا، يبقى هنا إن شاء الله يقولها الإنسان تبركا وتحقيقا لهذا الشيء، ما هوش تعليقا إلا في النذر. لكن يقول إن شاء زيد أو إن شاء فلان، يبقى هنا نشوفه بيرفع ولا بيثبته، فالأصل إثبات ما عليه إلا أن يشاء فلان. إذا قال بهذه الصيغة: له علي كذا إن شاء فلان، أصل ملوش إلا لما يشاء فلان، فهذا ليس إقرارا به. أو أخره كله علي دينار إن شاء زيد، أو إن قدم الحاد، أو إن جاء المطر، هذا ليس إقرارا. كل هذا الشيء على المستقبل، كأنه يحتمل أن يؤول على معنى لو الدنيا شتت النهاردة حد جنيه، هنا مش معنى أنك لك عندي هذا المال، ده أنا من فرحتي بنزول الشتاء حاطيك هذا الشيء، يبقى هذا ليس إقرارا بهذا المال طالما أنه علق على مستقبل. إلا إذا قال: إذا جاء وقت كذا فله علي دينار، ده دخلنا في الدين بقى، يعني عايز يقول إذا جاء آخر السنة هو لي عندي دينار، معناه إن استلفت منه دينار ومعاد السداد في آخر السنة، أما يجي آخر السنة يبقى أعطيه هذا الشيء، هذا إقرار على نفسه. فإن فسره بأدل أو وصية قوبل بيمين، يعني أثبتناه وبعد ذلك لما هو يفسره بشيء إن دي كانت وصية أنا بأوصي له بكذا، يبقى نقول له احلف على هذا الذي تقول، لأنه لا يعلم التفسير إلا منه. يقول في الكافي: إن قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر كان مقرا، لأنه بدأ بالإقرار وبين للثاني المحل. هنا بحسب يعني اللي بيقول هذا الشيء انه بيفهم لغة عربية ولا بيفهمش لغة عربية، هذا القائل، وعند الناس مش هتفرق انه يقول انه اذا جاء رأس الشهر فلك عندي كذا او لك عندي كذا، اذا جاء رأس الشهر بقدم ايه واخر ايه ما تفرقش عند الكثيرين من الناس. لكن اذا فهم من كلام الناس انه وعد منه ان اخر الشهر عشان نتيجة هتظهر وحديله مكافأة، يبقى هذا ليس اقرارا بدين. اذا فسر انه لا له علي دين وفي اخر الشهر اذا جاء اخر الشهر اعطيه هذا الشيء لكن لسه ما حلش الان، يبقى هو ملزم بذلك. يقول ابن قدامة في الكافي: ان قال له علي الف اذا جاء رأس الشهر كان مقرا، لأنه بدأ بالإقرار يعني بقوله له علي كذا مقر. وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فليس بإقرار، هذا محتمل لمن يفهم الفرق بين الصيغتين. من ادعي عليه الدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق، لم يكن مقرا، لم يكن مقرا الإقرار، يقول أيه ليه علي دينار، لكن لا لو شهد فلان معناه أنه فلان مش ممكن يشهد لك بهذا الشيء فيكون في المستحيل، أو أنه وعد وليس ملزما له. طيب إذا وصل بالإقرار ما يغيره، يقر بحاله وبعدين يستدرك، أو أنه ينفي هذا الذي أقر أو يذكر شيئا آخر معه. إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء، وإن قال ألف من ثمن خمر لزمه. ما هنا إيه اللي فرق يعني في الاثنين؟ هو شكلها ما فيش فرق بين دي وبين دي. إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء، إيه معنى؟ كأنه بيقر بثمن خمر، إن أنا بعت له خمر أو هو بعدي خمر وليه عندي الحساب ليه الثمن. لا يحل بيع الخمر في الإسلام، لا يحل بيع الخمر في الإسلام إلا إذا كان خمر الزمية أو إذا كان خمر الخلال فيها خلاف والقاضي أن يحكم فيها بما يراه في ذلك. فهنا هذه أموال البعض يعتبرها أنها لها حرمة، عند الزمي بيبيحه يبقى مكان بداخل بيته، الخلال اللي بيحولها إلى خل مهنته فيقول هذا مش عملها خمر عشان يبيعها الناس، فيها خلاف. سيبنا من اللي فيه خلاف، خلينا هنا في اللي بيقول انه خمر خمر يقصد خمر يشربه، انا اشتريت من فلان هذا الخمر وشربته بقى علي دين لفلان هذا الشيء، الان الحاكم هل يلزمه بانه يسد هذا الشيء؟ اقول لا، مش هنلزم بالسداد في هذا، الخمر لا ثمن له، انما الواجب اراقة الخمر فلا يلزمه بشيء حتى لو اقر ان له علي كذا. طيب والله هو اقر بينه وبين الثاني ودى للثاني فلوسه، ما القاضي هو مش دخل فيه، المسألة في التنازع يعني بتنازع قدام القاضي. فهنا إذا قال له علي ألف من ثمن خمر لزمه، وكذا إن قال له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه، يبقى دي تفسر لنا بقى المعنى الثاني ده، عايز يقول أنا دفع له ألف جنيه عشان يجيب لي خمر، مش عايز الخمر، عايز فلوسي. يبقى له فلوس ولا ملوش فلوسه؟ له المال. فإذا قال هذا الآخر يقول أنا خدت منه ألف جنيه عشان أجيب الخمر، هو رجع في كلام القاضي يقول هو رجع أو ما رجعش، لأن عندك المال قد يعلو هذا المال الذي أخذته. ده الفرق بين المسألتين، كأن الأولى اشترى واستهلك، هنا الآن صاحب المال بيقوله عايز فلوسي، خد مني اشترى مني خمرات، ذهبوا للقاضي، القاضي الآن يقول له عندك مال يقول لي عليها ثمن خمر شرفته وعمل لا يلزمه بسداده، ولكن يقيم عليه الحد في ذلك، حد شرب الخمر، انه مقر على نفسه انه شرب هذا الخمر. ان قال الف من ثمن خمر قال لزمه، كانه دفع له الالف ودلوقتي يقول له مش عايز خمر، عايز الفلوس بتاعتي، مش عايز الخمر، يبقى يلزمه انه طالما الاخر اقر له انه له ذلك. وكذا في ثمن المبيع اذا حصل خلاف بين الاثنين، اذا اقر انه فعلا هو دفع لي مال عشان حاله وفسخنا، يبقى القاضي يلزمه طب رجع له المال الذي دفعه لك، سواء بقى ثمن مبيع او ثمن او مال مضاربه او وديعه تلفت على شرط ضمانها ونحو ذلك، يعني اعطى الاخر وديعة وديعة، وإن حافظ لي على هذه الوديعة لو تلفت عندك وأنت ضامن لها بشرط الضمان وأتلفها يبقى على ذلك يضمن إذا كان مفرطا في ذلك. فإذا أقر إن له عندي 1000 من ثمن وديعة أنا أتلفتها يبقى يلزمه القاضي بأن يسد هذا 1000. يصح استثناء النصف فأقل، يعني هذا عند أهل العربية، عند أهل اللغة العربية أنه يعني يذكرون الاستثناء. يقول أبو إسحاق الزجاج: لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير، يعني دي العادة. أما تقول مثلا إن دخل التلاميذ الفصل إلا واحدة، دخل 100 تلميذ الفصل إلا واحدة، يبقى هنا لكن دخل 100 تلميذ الفصل إلا 99، أنا لا مش العادة أن أنت ما تقول دخل واحد وخلاص. هنا هذا عي في الكلام، الإنسان يتكلم بمثل هذه الصورة السامدة أنه حيستثني الكثير من العدد ويتبقى القليل، مش الأصل الكلام بهذا الشيء. هذا في اللغة. يقول: قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. 1000 سنة إلا 50 عاما، يبقى هذا الأصل استثناء الأقل من العدد. الأقل إذا قالوا النصف فما دون النصف. طيب فرضنا إنه استثنوا الأكثر، يعني قلنا إن في العدد هذا الأصل والأصل في اللغة، إلا أن يكون لسبب من الأسباب، إلا أن يكون سبب من الأسباب. ولذلك يعني هنا يقول لك في القرآن قول الله عز وجل لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يبقى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. طيب الغاوون دول الأكثر الناس ولا الأقل من الناس؟ الأكثر. لك استثناء الأكثر، استثناء الأكثر لقوله سبحانه: وما أكثر الناس لو حرصت بمؤمنين. يبقى الأكثر الغاوون، قالوا هذا صحيح، لكن مش الأصل استثناء الكثرة. طالما أنه ثبت مرة وإنسان بيتكلم وعرف الناس أن هذا جائز، لا مانع من مثل ذلك إذا كان هذا العرف. هتفيدنا في إيه بقى في الكلام؟ في الإقرار، في الاعتراف. لما يقول فلان ليه عندي 10 إلا 7، هنا الأصل لما يقول ليه عندي 10 إلا 3 مثلا، 100 إلا 5 إلا 6، لكن 100 إلا 40، 100 إلا 30، طب أنت اللي خلاك تقول 100 إلا 30، ما تقول ليه عندي 70، ماشي، لكن لو قلت 100 إلا 70 قل ليه عندي 30، ولا داعي لهذا الاستثناء. لكن لو كان هذا هو العرف من الناس أو يفهم من الإنسان كأنه يقول ليه عندي 100 وأنا سددت له مرة 20 ومرة تانية 30 ومرة كذا، يبقى 100 إلا 70 اللي عندي الباقي. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. الذي بيتكلم يبقى القاضي مش هيجي يكتفه باللغة ويقول له لا، اللغة بتقول الاستثناء الأقل وأنت بتقول 100 إلا 70، يبقى ملزم بالمية كلها، ملزم بالمية كلها. هنا لا، ما نقدرش نقول بهذا الشيء، وخاصة أن أكثر العلماء على أنه يجوز استثناء الأكثر، الشافعية والمالكية والأحناف، إلا أفرادا من المالكية وافقوا الحنابلة في أنه لا يجوز الاستثناء الأكثر، إنما الاستثناء في الأقل. لاحظ أنه لما يقولك لا يجوز ما جابهاش من القرآن، ولا القرآن أفاد أنه العادة استثناء الأقل، ولكن أحيانا قد يكون استثناء الأكثر، زي هنا في قوله سبحانه: إلا من اتبعك من الغاوين. لكن قالوا أن اللغة في ذلك، ونقول الناس ما يتحكموش اللغة، الناس في الخلاف في الديون ما حد بيقول لغة ولا بيتكلم اللغة العربية، بيتحاكم أنه العرف اللي جاري بيننا في ذلك. طب حيبني عليها إيه بقى؟ يقول: يلزمه 10 في قوله له علي 10 إلا 6، لما بيقول له علي 10 إلا 6 بيقول له لم ده بتكلم عادي، وليه ما تقولش له علي 4 اللي خلاك تقول 10 إلا 6، يبقى أنت مقرب العشر، يبقى يلزمك العشر. هذه فيها نظر الجمهور على أنه 10 إلا 6 بيقصد 4، لم يقر إلا بالأربعة. بس ياخد باله بقى اللي بيقر ما يعملش كده، قد يكون القاضي يلزمه، يحس أنه هو عايز يعني يتكلم بالكلام الكثير يقوم يلزمه: طب خد عليك العشرة كلها لغاية ما تثبت خلاف ذلك. طيب يلزمه 5 في ليس لك علي 10 إلا 5، يعني حين يقول لك علي 10 إلا 5 يبقى يلزمه 5 بشرط ألا يسكت ما يمكنه الكلام فيه، لأنه لو سكت قال فلان عايز منك 10، أيوه له علي 10، وتكلم تكلم تكلم وبعد كده قال إلا 3، يقول له لا العب ما فيش 5، وقت ما أنت بتقول 10 إلا 3 استثني، لكن بعد ما قلتها ثبتت عليك هذه الكلمة، يبقى له عندك 10 كاملة. يبقى لابد أن يكون الكلام موصولا إذا أراد الاستثناء، وأن يكون من الجنس والنوع. فله علي هؤلاء العبيد 10 إلا 1 استثناء صحيح، ويلزم 9 من العبيد. وله عليه 100 درهم إلا دينار لزمه 100، لازمه 100، يعني عايز يقول تستسلم غير جنس لي 100 تتكلم في الدراهم اللي دخلك في الدنانير الآن، دي فيها نظر، هذا الشيء فيه نظر، لأنه ممكن إنسان يقول فلان أيوة ليه عندي 1000 جنيه إلا 20 دولار، أنا أقول صحيح صحيح الدولار حفكها الدولار بكم جنيه وأطرح دي مجال تجيني معنى صحيح، فإيه اللي خلينا أقولها لا ما هي من غير جنس، هذا إقرار صحيح منه حين يقول ذلك، لعله يقصد إنه كان المال هذا المال وأنا سديت منه جزء بقدر 15 دينار احسبها أو دولار احسبها تطلع قد إيه، يبقى له عندي باقي، فالإقرار بتاعه إقرار صحيح، ولذلك اختار الخرقي الصحة في هذه الحال، لأن لما يقول له عليه 100 درهم إلا دينارا، الدينار ما هو بيفكر 10 دراهم، يبقى كأنه يقول له 90 درهم، ما فيش فيها مشكلة في ذلك، فالصواب إنها تصلح. له هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها، الدار زي ما احنا نقول رأس العمارة، لأن رأس العمارة رأسين فوق مليانة شقق فوق بعض، الدار أفقية حوش زي زمان عند العرب ولا الأعراب والبدل عنده حوش مليان بيوت، وأنا أقول هذه دار، الدار بقى الحوش اللي بيجمع مجموعة من البيوت، يبقى هي أفقية تسميها الدار، فأقول له عندي هذه الدار إلا البيتين دول، هذا إقرار صحيح أنه يستثني من الدار بيوتا، إلا إن قال إلا ثلثيها ونحوه، عايز يقول استثناء الأكثر اللي قدمنا قبل ذلك الخلاف اللي فيه، فإذا أخذنا بأن استثناء الأكثر جائز على ذلك، إذا قال له عليه العمارة فعلا بتاعته إلا تلتينها بتاعته تلتينها، يبقى على ذلك إذا كان العرف الجاري مثل ذلك يقبل هذا الكلام. له الدار ثلثاها أو عارية أو هبة، عمل بالثاني لأنه تفسير، لما يقول أيوة البيت ده بتاعه إيجار، هنا إيجار صحيح، أنا أديت له أجرت له البيت باعتبار أنه بيسكن فيه بقول بتاعه، يبقى هنا أنه للمصاحبة بأنه ساكن فيه، مصاحبة أنه ساكن في هذا المكان، يجوز أقول أن له هذا الدار هبة بس ما اديتهالوش، فرجعت الكلامي في الهبة قبل ما يقبضها، وهنا الهبة إذا قبضها لا يجوز لك أن ترجع فيها، لكن قبل القبض لك أن ترجعها، فقال له الدار فعلا بس كان هبة وما قبضتوش الدار، ما اديتلوش الدار، رجعت الكلامي في هذا الشيء، فيعمل بهذا الذي يقوله. يبقى له الدار ثلثاها، يبقى هنا بدل جزء بدل البعض من الكل، أو عارية يسميه بدل اشتمال، بدل اشتمال يعني بيته الدار على انها عارية ولسه ما استلمتهاش، فعلا او هو ما العارية موجودة عنده فانا رجعت في العارية اخذتها من حق ارجع في العارية الاعارة يعني، او هبة ولم يقبضها فرجعت في الكلام فيها، فتفسيره يفيد انه يعمل بهذا التفسير. اهو بيقول لك هنا كقوله سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه تعرف ايه؟ بدل ايه؟ بدل اجتماع، يعني يسألونك عن قتال في الشهر الحرام، يسألونك عن قتال في الشهر الحرام، هذا بدل اجتماع. فلما يقول له هذه الدار عارية، يبقى هنا كأنه أقر ورجع في هذا الذي يقوله بمعنى صحيح، يعني أعطيته الدار مش تمليك مش يملك استعارة يقعد فيها يومين ثلاثة ويسيبها لي مرة ثانية. يصح الاستثناء من الاستثناء، يستثني الاستثناء زي قول الله عز وجل، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، فاستثناء من استثناء، يبقى الملائكة بيقولون إنا أرسلنا إلى هؤلاء المجرمين، القوم كلهم مجرمون بس استثناء آل لوط ليس مجرم، آل لوط فيهم واحدة مجرمة اللي هي زوجة لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقالوا إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. طب ده حينبني عليه إيه؟ يقول لك استثناء من الاستثناء في الإقرار، يعني يقول فلان له علي 7 إلا 3 إلا درهم، له علي 7 إلا 3 إلا 1، خدها من الآخر بقى 3 إلا 1 يبقى كام؟ 2 شلهم 7 يبقى قرب كام؟ 5، تطرح من الآخر للأول فيها حتى تتم الاستثناء. من باع أو وهب أو عتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له، هنا صورة أنه معه عبد معه سيارة معه شيء وباعها لإنسان، بعد ما باعها لهذا الإنسان وأخذ منه الثمن، الآن يقول لنا السيارة دي مش بتاعتي، السيارة دي بتاعت فلان، يقر بها لفلان وفيه بينة فيه. لو في بينات يبقى يعمل بهذه البينة اللي موجودة، لكن كلامنا هنا في العمل بالإقرار، هذا أقر، طيب اللي أخذ السيارة دفع ثمنها صارت له هذه الآن، عشان نرد السيارة أنا أخذت المال والسيارة مش بتاعت فلان، هي بتاعت فلان، أنت أقررت أنها لفلان، طيب سيب السيارة مع اللي أخذها وغرم واحدة ثانية لهذا الإنسان، يبقى بإقراره يغرم هذا الآخر، لأن إقراره لا يمضي على المشتري. أنت بعت المشتري هذا، الأصل بتاعتك أنت، فلما تقر هيخسر المشتري الآن، يا إما تعطي هذا المشتري المال الذي أخذه، يا إما أنت تغرم سيارة لهذا الإنسان الآخر. تعطي هذا المسلم إذا قبل الرجوع في ذلك، ده بمجرد الإقرار. لكن فرضنا صاحبها الأصلي جاب أوراق هذه العربية بتاعتي أنا، هذه العربية، يبقى ترجع السيارة لصاحبها وهذا يغرم المال لهذا الذي أخذه. لكن كلامنا هنا في اعتبار الإقرار هو الدليل الوحيد في المسألة، وفيش أدلة تانية لواحد من هؤلاء اللي معه السيارة أخذها، هذا أخذ المال فهو يغرم هذا المال للإنسان الذي أقر له، يغرمه للمقر له، لمن أقر له يعني. طيب إن قال غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو، لا بل من عمرو، هنا في الإقرار قدام القاضي أحيانا القاضي بيروح ربطه بالإقرار بيقوله ملزم باللي أنت بتقوله، يبقى تيجي تحضر الكلام اللي هتقوله، ما تقعدش تقول كلام وترجع في كلامك، فيه خاصة في الإقرار. لما أقول أنا غصبت هذا، أنا خدته بالعافية من زيد، لا لا لا انا اخذته بالعافيه من عمرو، يعني انت ما انتش عارف اخذته من مين من الاثنين، طيب يا سيدي من زيد بقى بتاع زيد، من عمرو تغرم واحد ثاني لعمرو، يبقى هنا خلاص هذا يكون لزيد باقراره، وباقراره يغرم اخر لعمرو او قيمته لعمرو. اذا قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد، غصبته من زيد، هنا كون يقول غصبته معناه راجل حرامي، راجل مش كويس، راجل اقراره على نفسه بس مش لغيره، فهنا يقول هذا العبد ملكه لعمرو، طيب شكرا ما لناش دخل ان ملكه لعمرو، انت خدته من مين؟ انت غصبته، انت سرقه من مين؟ يبقى هو الاصل انت سرقت منه هذا ملك لهذا الانسان، يبقى هو لزيد الذي قال اخذته منه، ويغرم القيمة لعمر، ويغرم القيمة طالما أنه معترف أن ملكه لعمر، يبقى يغرم القيمة لعمر لأنه حال بينه وبين عبده. غصبته من زيد وملكه لعمر، فهو لزيد لإقراره باليد، ولا يغرم لعمر شيئا، ولكن هو بيقول أن ملكه لعمر، إذا وضح كلمة ملكه لعمر بشيء ينافي أنه ما اغتصبوش من عمر أو كذا، يبقى على ذلك هذا يؤخذ بالإقرار الذي يقوله. لكن إذا لم يوضح هذا الشيء وقال أنه فأنا سرق من ده وبعته لفلان، يبقى هتدي لفلان، هيصير لفلان وانت تغرم الثمن او القيمه الاول، اذا الا اذا جاب الاول بينه على ان العبد ملك له، بينه يعني شهود على ان العبد ملك له، رضع لصاحبه الذي يملكه اصلا، وهذا المقر يغرم الثمن لسيد. يبقى غصبته من زيد وملكه لعمر، فهو لزيد ولا يغرم لعمر شيئا على التفصيل اللي ذكرناه. من خلف ابنين ومئتين، فادعى شخص 100 دينار على الميت، فصدقه أحدهما وأنكر الآخر، لزم المقر نصفها. يمكن ذكرنا حاجة قريبة من كده في الموريث، إنسان توفي، لما توفي ساب ابنين وسايب 200 دينار 200 جنيه 200، 200 حيتوزعوا بين الابنين، كل واحد ياخد 100. طيب طلع لهم واحد قال أنا عايز من أبوكم 100، اللي عند أبوكم 100، يبقى الآن هذا إنسان صاحب دين على هذا المتوفي، إذا أقر له الإثنان، الكلام هنا إنه معك شهود على ذلك، هنعيد اسمه من جديد، لك 100 يبقى تأخذ من رأس المال 100، هما اسم المواليس بعد ذلك إذا كان في بين، لكن ما فيش بينة، إنما أحد الولدين بيقول أيوه فعلا أبويا كان أخذ منه، أنا أقر بهذا الشيء. بلاش أنا أقر بهذا الشيء، لأنه إذا أقر ممكن يصلح شاهدا ويحلف الآخر معه يأخذ من أخوه الثاني، هو مش عايز يقول لنا المسألة دي بلاش منها، هو عايز يقول لنا مسألة أخرى، أنا أقر بهذا بس ما شهدش، أقر ولا أشهد، الله إيه أقر ولا أشهد، أقر أنا خايف الأبوه يتحاسب ويتعذب على هذا الشيء، ماشي يعني ملك ليك، طب يلزم يديله كام لهذا الإنسان؟ أي زمن نصف، أنت بتدعي 100، اللي أنا أخذته من الميراث نصيبي، لو كان الميراث كله موجود أنت هتاخد 100 من الميراث ككل، فالذي لك عندي نصف نصيبي فقط وهو 50، يبقى هنا لازم المقر 50 ليس 100. أهو بيقول لك بقى الصورة الثانية، إلا أن يكون المقر عدلا ويشهد مع المدعي إذا كان هذا المقر عدلا وشهد مع المدعي فيأخذ 100 من المال كله والباقي بين هذا وبين أخيه. باب الإقرار بالمجمل. الإقرار تعبت طبعا ولا لسه ما تعبتوش ماشي. الإقرار بالمجمل هو ما احتمل أمرين فأكثر. الإجمال يمكن أخذنا شيء في الأصول لما كنا بنشرح الأصول ونرجو نحن نرجع له ثاني قريب. الإجمال سايح هذا تحتفل الأشياء هذه مجملة. فهنا يقول إذا أقر بحاجة تحتمل ما تحته زي يقول له علي شيء وشيء له علي شيء وشيء. طبعا يعني إنسان له شيء وشيء دي مسائل بس يعني تصعيد المسألة علشان تمرين القاضي كيف يحكم. وإلا اللي يعني هيروح للقاضي والقاضي يقول له فلان عايز منك إيه لا عندي حاجة يا ولد دي يقول عليه عندي إيه لا هنا كلامنا بس للتمرين إنه لو قال هذا شيء هعمل إيه فيها. يقول له علي شيء وشيء أو كذا وكذا. طيب صح أنت ملزم بهذا الشيء وشيء وفسر لنا إيه اللي تقصده بهذا الشيء. مش عايز يفسر طيب احبسوه لغاية ما يفسر هذا الذي يقوله. فإذا فسره يقبل بما مثله يقبل بما مثله. يعني لو قال له علي شيء وشيء وبعدين قال له علي جناح بعوضة مثلا وبتاع القاضي هيقبل منه هذا الشيء؟ لا ادخل السجن لغاية ما تفكر صح وتطلع تقول لنا ايه اللي ليه عند هذا الإنسان له عنده. يقول قاضي أبو يعلى الفراء إذا امتنع من البيان قيل للمقر له فسره أنت. كويس برضو هذا الشيء انه انت مش عايز تقول اللي عندك ايه طيب الثاني يقول ليه عند انت عايز منه ايه. فاذا فسره فاذا صدقه هذا الاخر يثبت واذا ابى جعل ناكلا ويقضى عليه. انت مش عايز انك تفسر هذا الشيء وبيدعي عليك انهم 1000 يقول لا ما همش 1000 طيب هم قد ايه ما اعرفش. مش عايز يقول القاضي ابو يعلى ياخذ بانه يلزم بما يقوله هذا الاخر يقضى عليه بالنقول. طبعا مش عايز تفسر له عليك ايه يبقى نقضي عليك بالكلام الاخر بالنقول. لكن لو وضع هنا مع هذا القضاء بالنقول يمين هذا الاخر ولا كل انسان يدعي بحسب ما يرى يقبل تفسيره باقل متمول او باقل متمول. يعني إذا فسر بشيء يصح أن يكون هذا مالا خلاص يقبل منه هذا الشيء. إنسان يقول له علي فعلا له عندي رحت أكلت عنده في المطعم لي عندي 2 جنيه ثمن الفول أكلت عنده يقبل هذا الشيء. فسره بهذا الأمر يبقى فسر بأقل شيء طالما مثل هذا الشيء يكون في هذا الأمر. أنا رحت عندي في معرض السيارات اشتريت منه سيارة وكذا له عندي هذه السيارة ما فيش مانع بإقراره أقر بهذا الشيء. لكن إذا أقر بشيء وفسر هذا الشيء بما لا يحتمل لا يقبل منه هذا الشيء. أهو يقول لك إنه إذا قال له عندي ميتة خمر خنزير لا يقبل منه هذا الشيء. يعني هذه الأشياء لا يقبل منه فيها تفصيل تحتها تفصيل في هذا الأمر. إذا كان والله هذه الأشياء الميتة الذي لك فلان هذا بيطالبني ببعرة البعرة دي ماتت ما هيش موجودة عندي يبقى ليس له مال. هو أقر فعلا أنها موجود فيه وأقرر لكنها ميتة مش هو الذي أمتها يبقى ليس إقرارا بمال. له عندي خمر إنه طالبني أنا أجيب له خمر وأنا مش هجيب له خمر يعني. طيب هو دفع لك مال إذا دفع مالا يلزمك رد هذا المال لصاحبه. إذا لا ما دفعش اللي هو لي عندي هذا الشيء كوعد لا يلزم برده. إذا فسر بأشياء غير مقبولة أيوة ليه عندي رد سلام عليه امبارح وما ردتش عليه هنا هل يقبل عند القاضي هذا الشيء؟ لا ما يقبلش عند القاضي مثل هذا الكلام. لا بغير متمول يعني شيء لا يصلح أن يكون مالا زي يقول قشر جوزة حبة بر ده أشياء ملهاش قيمة ليه عندي كذا وبعدين يفسرها بحاجة ملهاش قيمة هذا لا يصلح ويبقى نثبت عليه كما قدمنا في التي قبلها. إن مات قبل التفسير يعني عند القاضي يقول فلان يدعي أنه ليه عندك شيء قال فعلا ليه عندي شيء وطب ميت في المحكمة هنا ما أقرش بإيه هذا الشيء. طب هنجيب الورثة ونلزمهم بهذا الأمر هنا لابد من بأبينا لأن المقر يقر على نفسه ليس على ورثته. لذلك لا يؤاخذ الوارث بشيء ولو خلف تركه لاحتمال أن يكون له عنده شيء حد من الحدود أو شيء. له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس قبل تفسيره بأقل متمول. يعني أقل ما يتمول، أقل المال. عايز يقول يعني الناس بتختلف فيما بينها، ممكن المال اللي عندك أنت كثير يكون عند غير قليل. فعلى ذلك لما يقول أيوه هو أنا خدت منه مال كثير، فعلا مال كثير. وبعدين مثل هذا الإنسان إنسان أدير، إنسان المال الكثير اللي في ظني ممكن يكون 100 ممكن يكون 200، مش هقول له ألزم بمليون، المليون عندنا كثير، ما أقدرش ألزمه بهذا الشيء. يبقى على ذلك هو يفسر هذا، فإذا فسره بشيء حتى لو كان قليلا هو يمكن عنده يكون كثيرا هذا الشيء. له دراهم كثيرة قبلة، وأدي الدراهم إما فسرها إما نلزمه بثلاث دراهم، لأن ثلاث دراهم قد يكون عند بعض الناس من الكثرة أنها تكون كثيرة. له علي كذا وكذا درهم أو كذا وكذا درهما، يلزمه درهم واحد. رجعنا للغة العربية مرة، له علي كذا وكذا درهم، كذا وكذا درهم، يعني يقول لها النصب هنا الأعداد من 3 و9 بيبقى التمييز بتاعها جمع مجرور من 11 ل99 يبقى مفرد منصوب، المئات وألفاظ العقود تبقى مجرور هنا. فهو بيقول له علي كذا وكذا درهم، ايه بقى حكايه درهم دي اللي احنا مش عارفين؟ يقول لك مجرور ومنصوب، فين المرفوع ده؟ يقول لك لا، ده هنا بيفسرها كانه يقول له علي كذا وكذا هي درهم، هي درهم. يقول لك رفعها على القطع، على القطع يعني قطعها عما قبلها عن الجمله اللي قبلها، فاداها حكما اخر كانه حط لها مبتدا قبلها، فقال هي درهم، هي درهم. او بانه نصبها كذا وكذا درهما، كان يقول اعني درهما، اقصد درهما، فهنا برضه منصوبه على القطع مما قبلها، ويبقى منصوبه بفعل محذوف تقديره اعني ونحو ذلك. ان قال بالجر او وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره، يعني عايز يقول له علي كذا كذا درهم، درهم. لما بنقول 3 بقول دراهم، دراهم. يبقى هنا لكن لما هنا خلاها درهم واحد كأنه بيقصد له علي جزء من درهم، فقال بعض درهم، فحذف المضاف وساب المضاف إليه هنا، أو حذف المضاف إليه ساب المضاف هنا. وله علي 1000 درهم أو 1000 دينار أو 1000 ثوب أو 1000 إلا دينار، يبقى المبهم من جنس الذي يقول له علي 1000 إلا ثوب، إلا ثوبا، يبقى له علي 1000 ثوب إلا ثوبا واحدة، 1000 إلا دينارا يبقى 1000 دينار إلا دينارا، وهكذا. فعليك كده مرة؟ لسه فاهمين؟ طيب ماشي، خدوا دي كده. فصل. إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لازمه 8، أظن دي سهلة دي. له علينا ما بين درهم، المسائل مسائل، ما هو مش هيروح للقاضي يقول له كده له علي ما بين درهم وعشرة، ما تجيش أبدا، إلا أنه يعني تمرين، تمرين للذهن. الإنسان اللي بيقضي يقوم يتعلم أن يشغل دماغه بسرعة، إذا يقصد إيه في الكلام يبقى يفيد في تنمية مهارات الإنسان. ولذلك العمليات الحسابية أحسن أحيانا تنمي مهارة الإنسان في التفكير بسرعة، يعرف الشيء حتى لو ما كانش هيقضي في مثل هذه الأشياء، إذ هي مجرد التمرين فقط. فلما يقول له ما بين درهم وعشرة، أدي الدرهم وأدي العشرة، ما بين الاثنين هيبقوا كام؟ 8، 8، ده احتمال، ده احتمال. فأقول له طب من درهم إلى عشرة، من درهم إلى عشرة هيبقى لي كام في هذه؟ أقول لك ليه 9، ليه 9، أو طب ما تكونش 10 في إيه؟ حسب العرف، حسب العرف. لكن احنا ماشيين معه على إن تمرينات ذهنية فقط، تمرينات، مش كلام يعني ان هو نصوص منزلة من القرآن، كلام. هو بيقول لك ان العرف بتاعنا يتكلم، طب والله العرف اتغير بقى حاجة تانية، اللي في عرف حسب العرف الجاري في البلد نقول بالعرف في الحكم في ذلك. إذا من درهم إلى عشرة لازمه 9، ما بين درهم إلى عشرة، اهو شوف الأولين قال له علي ما بين درهم وعشرة يلزمه 8، ما بين درهم إلى عشرة قال لازمه 9. طب وش معنى في تاريخ 8 وهنا بقى 9؟ ايه خلاها كده؟ عايز يقول ما بين درهم إلى عشرة، كأن إلى للغاية، يبقى من درهم ده لغاية العشرة، سي العشرة لأن الغاية مش داخلة فيها، كأنه يعني يقصد هذا الشيء فيها. طيب هو المغاية داخل في الغاية ولا ما هوش داخل فيها؟ أما دي في الوضوء يقول لك إيه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيه؟ وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. لو قلنا بالكلام اللي بيقوله هنا يبقى ما تغسلش المرافق، صح كده؟ وله ما بين درهم إلى عشرة، زمو 9، الدرهم الأولاني وخد لغاية نمرة 9، العشر مش داخل، يجي يتقلى. طب ما الآية لازم تغسل المفرد؟ قال لك لا لا، هي الأصل أن هو المغية مش داخل، بس لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل المرفقين أخذنا من دليل آخر، أخذنا ذلك من دليل آخر، ده اللي بيجاوب فيه ذلك. طيب بيحتج بإيه بقى أن العشرة دي مش داخلة كلمة العشرة لما يقول ما بين درهم إلى عشرة؟ قال لقوله سبحانه ثم أتم الصيام إلى الليل غاية، دخل في الصيام ما هيش داخل، لكن الليل ما فيش في الصيام، يبقى إلى قرب يعني قبل الليل مباشرة، فإذا دخل الليل ما فيش صيام في الليل. ماشي. طب هل الكلام ده كلام متفق عليه يعني بين الفقهاء؟ نشوف كده كلام الكساني بيقول لنا إيه. لو قال لفلان علي ما بين 100 إلى 200 أو من 100 إلى 100، ما بين 100 إلى 200، ما بين 100 إلى 200، هو قال لك ما بين درهم وعشرة، ما بين درهم إلى عشرة يلزمه 9 فيها، هنا بيقول عليه 199 عند أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة قال يبقى ما بين 100 إلى 200، إيه اللي بين الاثنين؟ 101 هي بين 100 إلى 200، 102 بين، لكن أنت بتقر على نفسك عندك بأقصى عدد في البيت، إيه أقصى عدد؟ هو ما حطش 200، بيقول لك لغاية 200، إيه حتى أحط أقل حاجة تحت 200، هنلزمك 199، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. عند صاحبي أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن حزم قال لا عليه 200، إن شاء الله يكون 100 ل 200 عندك بقى على حاجة فيه. عليك 200. ممكن أول القاضي يأخذ بهذا الشيء، مش هدف الواحد. عند زفر من أصحاب أبي حنيفة قال عليه 99، هذا حاجة تانية خالص، عليه ما بين 100 إلى 200، يشيل 100 وشيل 200 واطرح من بعض، يبقى اللي في النص العدد اللي هم 99. يبقى الكلام ما هوش نص في اللي بيذكره ده، فيه خلاف، وللقاضي أن ينظر في العرف اللي جاري بيتكلموا زي هؤلاء أهل السوق، بيتكلم بطريقة معينة في الكلام، يبقى هنا بنلزم بالعرف اللي جاري بينهم. بس حبينا نقول لك هذا شيء. نشوف شيخ الإسلام رحمه الله يقول لنا المسألة، شوف المسألة دي يقول إيه. إذا قال له علي من درهم إلى عشرة، إلى عشرة أو ما بين الدرهم إلى العشرة، فلهذا أوله ما قال الشيخ الإسلام إن هي حاجة واحدة زي ما ذكرنا في كتابنا لأنه مختصر، فلذلك بيذكر لنا حاجة واحدة، لكن بيقول لك لا فيها كلام. طيب نحاول نفهمه كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول أحدها يلزمه 9 زي قول مين؟ أبي حنيفة، مش كده؟ والثانية يلزمه 10 زي قول مين؟ أبي يوسف ومحمد بن حسن، وثالثها يلزمه 8 زي قول زوفر. هل طلعوا الأحناف أصحاب الأقوال الثلاثة؟ الأحناف لهم تفريع جميلة جدا، لهم يعني لما الفقهاء يقولوا الفقهاء في الفقه يال على أبي حنيفة، صحيح هو قاعد يألف ويخترع في مسائل كثيرة وحط لها أجوبة، منها ما أصاب فيها رحمه الله ومنها ما غيره أصاب فيها، ولكن هو حط لهم رؤوس مسائل، حط أهودي من المسائل بدعة أبي حنيفة، فكأن اللي أخذوا هنا من الحنبلة هي مسألة أبي حنيفة اللي قالها واختاروا ما قاله رحمه الله في ذلك. وابن تيمية ذكر لك الثلاث أقوال بتاعة أبي حنيفة أصحاب، بتاعة أبي حنيفة أصحاب فيها. وبعدين قال لنا فالذي ينبغي أن يجمع بين الطرفين من الأعداد، فإذا قال من 1 إلى 10، من 1 إلى 10 يلزمه كام؟ ابن تيمية يلزمه 55. أنا مش فاهم هذه بقى 55 دي، لا لا لا لا ده كلام صح، ده يقصد إذا كان العرف على ذلك كأنه عايز يقول إيه، فلان جالي مرة استلف مني بقرة، مرة ثانية بقرتين، مرة ثلاثة، مرة أربعة، مرة 10، بقوا كام؟ 55. فهمتها؟ ما كنتش فاهمها طبعا، ما كنتش فاهم هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في ذلك. يبقى حسب العرف اللي جاري، إذا كان عرف الناس على ذلك لا ده خد مني بضايع من 1 لـ10، يبقى كلامه يقصد مرة خد 1 ومرة خد 2 ومرة 3 ومرة 4، يبقى هنا يجمع الجميع مع بعض، يبقى هنا كأنه لا يناقض ما قاله قبل ذلك رحمة الله عليه. طيب قال لنا إيه؟ يلزم 55 إذا أدخلنا الجميع، وإذا أدخلنا الطرفين هيبقى إذا أدخلنا المبتدأ فقط، المبتدأ اللي هو الكام؟ الواحد، هنخرج منها 10 وكام؟ 45. 45 45. طيب يقول لنا إن أدخلنا أو شلنا بقى الاثنين المبتدأ والنهاية الواحد وشلنا العشرة بقى المجموع كام؟ يقول لك 44 في ذلك. يبقى هنا دي مسائل فقط ذهنية، إن الإنسان يتمرن بس زي مسائل المواريث، تتحط مسائل صعبة وتقيلة وتتفرح وما بيحصلش هذا الشيء، إنما اللي بيتعلم علم المواريث لابد أنه يتقن ذلك، حيث لما تجيله مسألة سهلة بسهل أنه يحلها من غير ما يحتاس فيها. وفي آخر الكلام يقول لنا شيخ الإسلام رحمه الله: ويعتبر في الإقرار عرف المتكلم، العرف اللي جاري بين الناس في هذا الشيء، فيحمل مطلق كلامي على أقل محتملات، على أقل محتملات. نرجع للمنار: وله درهم قبله درهم وبعده درهم، أو درهم ودرهم. سمعت حاجة زي كده؟ لكن هو بيمرن الذهن على هذا الشيء. درهم قبله درهم بعده درهم، يلزمه ثلاث دراهم. قال له عندي درهم ودرهم ودرهم، جنيه وجنيه وجنيه، يبقى ثلاث جنيهات. طيب وكذا درهم درهم درهم، يلزمه ثلاث. الا اذا قال لا انا اقصد واحد بس، انا باكد كلام، لأنك عندي درهم درهم درهم، اقصد واحد بس، تفسيره مقبول. لو قال له درهم بل دينار، له درهم بل دينار، هنا درهم أقر بدرهم وبعدين رجع عن إقراره وقال إيه؟ قال دينار، بيقول الإضراب رجوع عما أقر به ولا يصح، ولا يصح. يبقى أنت عليك درهم ودينار، ادفع عليك الدرهم والدينار. يعني لو قال إنه ما هو خرج من الدرهم للدينار كأنه نسى، فقال له علي درهم وبعدين رجع نفسه، لا ده حرام، ده عندي دينار، ده دينار 10 دراهم. فإيه المانع أن يكون هذا الشيء؟ ليس بعيدا أن يكون هذا المعنى معنى صحيحا. وإن كان ابن قدامة يعني بيذكر لنا في المغني مثل هذه المسألة ويقول لنا إنه الدينار جنس والدرهم جنس، فلما أقر بجنس وجنس آخر يبقى ملزم بالجنسين في ذلك. ودي زي ما إنسان يقول فلان لي أقر فعلا لي عندي 100 جنيه، لا أسف عندي 100 دولار، في فرق ولا في شرط؟ فرق كبير بالاثنين على ما اختاره هنا الشيخ ابن قدامة. وأكثر فقهاء يقولون ذلك، أكثر فقهاء يقولون، كان واحد مش هضمها أو المسألة دي، إنما أكثر فقهاء يقولون هذا الشيء. إذا قال لي علي 100 جنيه، لا 100 دولار، يقول لك ملزم بال100 جنيه وال100 دولار. لكن يعني في كلام الخرشي المالكي بيقول إذا قال لا بل ديناران، يعني ما يقول له علي دينار بل ديناران، قال يبقى هما ديناران، مش هقوله دينار ودينارين كمان يبقوا ثلاثة، لا هو الدينار ودخل فيه الدينارين، دخل فيه الدينارين، هو عليه واحد. كذلك المسألة اللي بنقولها، بس أكثر الفقهاء على ما يذكره، إذا قال له علي مثلا لي عندي خروف، لا بقرة، يقول ملزم بالاثنين، أنت اعترفت بالاثنين، يبقى خد بالك وامسك كلامك عند القاضي، امسك لسانك، الله هيلزمك بالاثنين. له درهم في دينار، له درهم، هنا راجع للعرف اللي جاري فيه، العرف اللي جاري بين الناس. يعني إذا كان بياع بيبيع ويشتري ويقول أيوة ليه عندي درهم في دينار، يعني مرة خدت منه حاجة بدرهم مرة ثانية حاجة بدينار، كلام صحيح ولا مش صحيح؟ لكن إذا قال لا أنا ما أقصدش كده، أنا أقصد درهم في دينار، يعني معايا دينار وبعدين سلفته درهم على ذلك، أو هو معاه دينار فأنا سلفت منه درهم من هذا الدينار، فأنا أقصد ذلك درهم في دينار أو معي دينار، فلا يستحق منه إلا هذا، يقبل تفسيره في ذلك. زي ما يقول أيوة معايا ورقة 50 جنيه، هو لي فيها 5، يقول لي 5 في 50، الكلمة تحتمل لي 5 وليه 50 ل55، والكلمة تحتمل ليه 5 بس من 50 اللي معاي، وهو المقر الذي يفسر هذا المعنى. له درهم في 10، لازمه درهم لنفس المعنى، ما لم يخالف العرف فيلزمه مقتضى. رجعنا تاني لأن القاضي يحكم بالعرف في هذه الأشياء حسب عرف الناس الجاري في المعاملة بينهم في السوق أو في الحساب. أو يريد الحساب ولو جاهلا فيلزمه 10 دراهم لأنه حاصل الضرب عندهم، يعني له درهم في 10، يعني كأنه عايز يقول استلفت منه مرة درهم 10 مرات، كل مرة صرف درهم، يبقى المجموع هنا 1 في 10 ب10، كل درهم في 10 هذا على الحساب. أو يريد الجمع، له درهم في 10، يعني وهو اللي حيفسر هذا الشيء، أنا أقصد إني استلفت منه مرة 1 ومرة 10، يبقى المجموع 11، لا استلفت منه درهم في 10، يعني 10 مرات كل مرة درهم، يبقى مقر بكام؟ ب10 فقط بحسب ما يقصد بذلك. له تمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل، هنا له تمر في جراب هنا يحتمل ان انا خدت منه التمر بالقفة بحاله، ويحتمل انه التمر اللي جوه القفة دي بتاعه، لكن مش اقرار القفة بتاعته، القفة بتاعتي انا، صحيح؟ يبقى يقبل منه هو التفسير في ذلك. اذا قال له سكين في قرار، له سكين، السكين اللي في الظرف اللي في جيبي لا، السكينة بتاعته، قد يكون مقرا بالسكين وبالظرف او بالسكين وحدها، بس مش العادة ان السكين كلها قرار، مش العادة، انما اللي قرار هو السيف. إذا قال له سيف في قرابة إقرار بالاثنين في ذلك، إن العادة في ذلك. له ثوب في منديل، له ثوب، يعني أنا شاري منه أفطان ولافف الأفطان في منديل أو في خرقة، وهذا إقرار بالخرقة، إقرار بالثوب، يبقى هنا إقرار بالأول وليس بالثاني. له خاتم فيه فص أو سيف بقرار، أو هنا له خاتم فيه فص، هقول له شيل الفص قره وقره، لا، والخاتم مش هيكون الا كده، يبقى اقرار بالجميع بالخاتم. كذلك قد سيف بقراب، السيف العاده كلها قراب، اقرار بالجميع لصاحبه. اقراره بشجره ليس اقرارا بارضها، هذا منطقي ان انسان يقول الشجره فعلا بتاع فلان، الشجره تغرس تنقل من مكان لمكان، يبقى اذا اقر بالشجره ليس اقرارا بالارض التي فيها شجره، بخلاف العكس لو قال انه هذه الارض انا اقر بالكم متر دول هم بتوع فلان وانا واخذهم منهم من زمان مغتصبهم او كذا، يبقى هي بما عليها لهذا الانسان الا لو ادعى حدوث ما عليها وجبين على ذلك. يقول فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت، اذا اقر بشجره ليس، يعني ايه اذا صاحب الارض قال والله الشجره اللي كانت هنا اللي ماتت دي بتاعت فلان، انا عصيها لفلان، بيعها لفلان زمان وسيبها في هذا المكان، ماتت الشجره وقلعها صاحبها، هل من حق صاحبها انه يزرع مكانها يحط يغرس مكانها؟ لانه لم يقر له بالارض، اقر له بالشجره فقط. لا يملك غرس مكانها ولا اجره على ربها في ذلك ما بقيت، يبقى هو ينتفع بطلبة، هي موجودة الشجرة ينتفع بها الذي أقر له بها، يبقى له إذا ماتت الشجرة يبقى لا انتفاع إلا أنه يشيلها من مكانه. له علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه، يلزمه أحدهما. هنا لاحظ طبعا الفرق بين جيبون اللي قبل كده اللي قال يلزمه الاثنين، الأولى البل استدرك، استدرك يقول له لا أنت عايز تجزل، يبقى هنا كانوا في كذب فألزموه بالاثنين، وفيها التفصيل اللي ذكرناه. طب نأجل بقى الخاتمة المرة الجاية، عايزين تخلصوا؟ لا أنا تعبت كفاية كده، جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.